الإسراء والمعراج من أخطر الامتحانات التي يخضع لها المسلم، لكن من آمن بالله ربا آمن بمعجزات أجراها لأنبيائه. أبا بكر كان أول من صدق فصار الصديق إلى يوم الدين. في حلقتنا اليوم نتساءل، هل يكفر منكر الإسراء؟ وما هو الواجب على المسلم الإيمان به في هذه المعجزة؟ ما هي النصوص المؤكدة في معجزة الإسراء؟ وما الحكم فيها والحكم؟ مع ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأكرمكم ووفقكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. لو نبدأ معكم بالإسراء، ذكرى لا كالذكريات ولا وحدث لا كالأحداث، إنما معجزة من الله سبحانه وتعالى أجراها على أو أجراها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة موصوفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون ودبره وقدره تقديرا، ولا يقع فيه أي شيء إلا وفق إرادته وعلمه وقدره السابق الذي كتبه من قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما. وقد أراد أن يجعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، فجعل له فيها مستقرا ومستودعا، ثم ينقل منها بعد ذلك إلى الوقوف بين يدي الله تعالى على الساهرة، ثم بعد ذلك المصير إما إلى جنة وإما إلى نار، وتكون الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. ولذلك فالعالم كله يسير وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى له، لا مبدل لكلماته. وقد أهبط أبانا آدم من الجنة إلى الأرض، ورفع سيدنا عيسى بن مريم من الأرض إلى السماء، وأسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس، ثم رفعه فوق السماوات العلى مقاما عليا لم يرفع إليه أحدا من خلقه، ثم أعاده وأصبح بين أهله بمكة بعد أن مر بهذه الرحلة الطويلة. الأولى نسميها الإسراء والثانية المعراج شيخنا. الأولى نسميها الإسراء والثانية المعراج، أليس كذلك؟ نعم، ما يتعلق بالأرض هو الإسراء، وما فوق السماوات العلى هو المعراج. اختار الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق، ففضله وختم به رسالاته إلى أهل الأرض ودينه إليهم، وفضل في هذا الدين أركانه التي عليها قوامه، ومنها الركن الثاني وهو الصلاة، جعلها الله عنوانا لهذا الدين، عنوانا للإسلام. وكل الشرائع تنزل إلى الأرض إلا الصلاة، فإنها رفع لها النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى حتى فرضت عليه في ذلك المكان الرفيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان ذلك بعد البعثة بمدة قيل بثلاث سنوات، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل في السنة التي توفيت فيها خديجة وأبو طالب وسميت عام الحزن، ولم يحقق وقت يقيني لا من ناحية اليوم ولا الشهر ولا السنة التي كانت فيها هذه الرحلة، لكن الرحلة محققة في ذاتها، أخبر الله بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فذكر أنه كان نائما في بيت أم هانئ، فجاء الجبريل فرفع السقف بيده فأخرجه من بين السقف والجدار ولم يخرجه من الباب، وذهب به إلى المسجد الحرام فأحدث عهدا بالكعبة، ثم ذهب إلى باب بني جمح فوجد دابة قد ربطها جبريل عند هذا الباب، فقال ما هذه؟ قال البراق، وهي دابة التي كان يركبها الأنبياء من قبلك، فإذا هي بين الفرس والحمار، أكبر من الحمار وأصغر من الفرس، وشمست منه أي نفرت منه لما أراد ركوبها، فوضع جبريل يده على ظهرها وقال اسكن فما ركبك خير منه، فاستكان لها فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق به جبريل يقوده. وهذه الدابة العظيمة تضع حافرها حيث يقع بصرها، فوصلت به إلى المسجد الأقصى، وهو غير مبني لكن مكانه معروف، بناه إبراهيم عليه السلام، وبقيت آثار بنائه، وكان الأنبياء جميعا يتعبدون فيه والصالحون من الأمم السابقة. فقد بناه إبراهيم بعد بناء الكعبة بأربعين سنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان المقدس، وربط جبريل البراق عند باب يسمى اليوم باب البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، والناس يطلقون عليه حائط البراق أو باب البراق، واليهود يسمونه حائط المبكى، وليس هذا له باسم، بل هو للبراق ربطت هنالك في الحلقة التي يربطها بها الأنبياء. ويبدو أن البراق متعود على هذا المكان، فهو يفهم الكلام ويسير على وفق أمر الله سبحانه وتعالى، فجاء إلى هذا المكان فربط فيه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، فوجد البعث الكريم ينتظره، وهم أنبياء الله جميعا من آدم إلى نهايتهم، حشرهم الله له في هذا المكان، فصلى بهم إماما إذانا بإمامته، وبعد ذلك نصب له المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فهذا دليل موذن بأن أبواب السماوات مقابلة للمسجد الأقصى، وهو كذلك موذن بفضل هذا المكان وعلو شأنه. جميل. فارتفع معه جبريل في هذا المعراج حتى وصل إلى باب السماء، فاستأذن جبريل سماء الدنيا، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد وعث إليه؟ قال نعم، قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء، ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم قد سبقه، آدم الذي كان يصلي وراءه الآن في المسجد الأقصى، قد سبقه إلى السماء الدنيا، وإذا هو في مكانه الذي يستقر فيه، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسموا بنيه، أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إلى أهل السعادة ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله فرأى أهل الشقاوة بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. أهل السعادة مخصوصين بالشهداء شيخنا؟ كل المؤمنين، كل من مات على الإيمان من هذه الأمة ومن الأمم السابقة أرواحهم هنالك، وهذه الأرواح تنزل فتنفخ في الجنين في بطن أمه، وهي الروح المختص به. فنحن قد دخلنا عالم الوجود من أيام آدم عليه السلام، عندما مسح الله ظهره ببطن نعمان وهو وادي عرفة، فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا به وأن لا يعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد خلد الله هذه القصة بقوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فتلك الأرواح كانت مثل الذر، ولذلك يسمى ذلك العمر الأول عالم الذر، فكانت عند آدم في الجنة وتنزل فتنفخ في الأجنة في بطون الأمهات عندما يبلغ الجنين 14 أشهر في بطن أمه، ينزل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وألف الروح عهدية هي الروح المختصة به، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بعد ذلك رفع المعراج، عقد المعراج من السماء الدنيا إلى السماء الثانية، فلما بلغ إلى باب السماء الثانية استأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثانية، فإذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا بن خالته عليهما السلام ينتظرانه، وقد صليا وراء في المسجد الأقصى، ولكنهما رفعا استقباله في المكان الذي يقيمان فيه، وهذا المكان هو الذي يقيم فيه الآن سيدنا عيسى، وإنما رفع إليه ابن خالته الذي قد مات في الأرض تكرمة لعيسى وتأنيسا له، فهو مصدق بكلمة من الله كما بشر الله بذلك زكريا قبل مولده، والكلمة هي عيسى بن مريم. فرحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء وصفهم، وصف عيسى بن مريم فقال: أشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي، وكان عروة جميلا أبيض ربعة في شعره حمرة، وكان كثيف الشعر، وكان في غاية الجمال كأنما خرج من ديماس، وهذا الحال الذي ينزل به عيسى بن مريم في آخر الزمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينزلن المسيح بن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس أي من حمام. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. وبعد ذلك عقد له المعراج فارتفع إلى السماء الثالثة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: مرحبا به ونعم قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وإذا هو قد أتي شطر الحسن، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عقد له المعراج إلى السماء الرابعة، فاستأذن جبريل عند باب السماء الرابعة فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا موسى بن إذا إدريس عليه السلام، فرحب به أيضا فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عقد له المعراج إلى السماء الخامسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل: فقيل ومن معك؟ قيل: محمد. قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا موسى بن عمران عليه السلام، وقد وصف لحيته وشعر رأسه. هذا في الخامسة شيخنا الصالح والأخ الصالح. في الخامسة ثم عقد له المعراج إلى السماء السادسة، فاستأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد وعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء ففتح له باب السماء السادسة، فإذا موسى بن عمران عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبعد ذلك عقد له المعراج إلى السماء السابعة، فلما بلغ الباب استأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء. جاء فإذا فيها البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه بعد ذلك، وإذا إبراهيم مسند ظهره إليه، وإذا أشبه الناس به صاحبكم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وأخبره قال: أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. ثم بعد ذلك عرج به إلى سدرة المنتهى. طيب، فإذا تغشاها ونحن ذاهبون كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة. قال: فسألت جبريل عن تلك الألوان، فقال: من أمر الله. ثم قال جبريل: هذا مقامي لا أتعداه. فبقي عند سدرة المنتهى، وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مكان يسمع منه صريف الأقلام، وخاطبه الله جل جلاله كفاحا دون ترجمان، وفرض عليه 50 صلاة، ثم أهبط إلى السماء السادسة فاستقبله موسى فقال كم فرض عليك من الصلاة؟ نعم. قال 50. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد عالجت بني إسرائيل وهم أقوى أبدانا وأطول أعمارا فلم يستطيعوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وربه يوضع عنه من الصلاة 50 أو 10، حتى قال الله له هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. وقد مر بموسى فاستكثر 5 وقال ارجع فاسأله أن يخفف عنك، فقال استحييت من ربي. فوعيد إلى المسجد الأقصى وركب البراق راجعا إلى مكة، ومر بموسى على جانب الطريق يصلي قيام الليل في قبره عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق. نعم. ورأى عير قريش ورأى قدحا من لبن عند رأس أحدهم فنزل فشرب منه وعاد عليه غطاءه، وقدم إلى مكة فحدث الناس بذلك، وأخبر الله بحكمة هذه الرحلة العظيمة بالإضافة إلى فرض الصلاة فيها. أيضا هي امتحان كما ذكرتم للمؤمنين في إيمانهم، كما قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولما أخبر قريشا بذلك استنكروا واستكبروا، وارتد بعض من أسلم بسبب استنكارهم لهذه المعجزة. ولما اجتمعوا عند البيت سألوه فقالوا هذا وفد منا قد ذهبوا إلى المسجد الأقصى ويعرفونه ويعرفون أبوابه وهيئته، فصفه لنا فأنت لم تذهب إليه. وهنا كان الامتحان، هنا كان الامتحان يعني. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه النقطة، هناك نقطتين شيخنا وددت السؤال عنهم أثناء حديثكم ولكن ما أردت المقاطعة، فيما يتعلق بالسؤال أو قد بعث إليه، ما معنى ذلك ومن القائل في هذا الأنبياء؟ القائل خزنة السماوات، خزنة السماوات وقابوها من الملائكة الكرام، وهذا التصديق ليؤمنوا، فالملائكة مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أننا نؤمن بهم، هم أيضا مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في بعثته إليهم، فالإجماع منعقد على بعثته للإنس والجن كافة، واختلف في بعثته إلى الملائكة أيضا. وهؤلاء الخزنة الذين هم خزنة السماوات آمنوا به لأنهم قالوا وقد بعث إليه، قال نعم. إذا المقصود بالبعثة هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعثته إلى المعراج إلى السماء، هم يعني لا يقصدون المعراج إلى السماء، بعث إليه أي أرسل إليه، يقصدون أنهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وأمر بتبليغه، هذه بعثة الأنبياء. جميل جدا. هنا كذلك الأمر يعني نقطة أخرى فيما يتعلق بصلاته بالأنبياء، هذه الرواية ربما فيها يعني روايات مختلفة، أيهم ترجحون؟ وكذلك الأمر الثابت في هذه النقطة، هل يستوجب يعني أو يكون معيار للكفر والإيمان بالنسبة لصلاته بالأنبياء؟ هي عبادة لله على وفق ما بين له، فلم تكن الصلاة قد أوجبت عليه، ولكنه قبل فرض الصلاة كان يصلي 2 ركعة بالغداة و2 ركعة بالعشي، وقد قيل إن تعبده وتحنثه السابق على البعثة كان بملة إبراهيم، وقيل بملة عيسى بن مريم الذي هو أقرب الأنبياء إليه، وقيل بملة موسى، وقيل بما يبلغه عن الأنبياء جميعا، وقيل بملة نوح عليه السلام. نعم. والمرجح أنه بملة إبراهيم لأنه الذي أمر باتباعه، وقد قال جدي رحمة الله عليه تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليم أو كل ما صح عن الرحيم، والذي يترجح أنه بملة إبراهيم، ولذلك كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. نعم. وقد فرضت الصلاة مثنى مثنى في البداية عليه 2 ركعة بالغداة و2 ركعة بالعشي قبل المعراج، وفي ليلة المعراج فرض 5. جميل. هنا بالنسبة لإمامته للأنبياء، هي إذان بأنه خاتمهم وبأنه إمامهم، ويتضح ذلك في الدنيا بهذه الإمامة، ويتضح في الآخرة دخولهم جميعا في شفاعته. جميل. الشفاعة الكبرى. جميل. هنا الصلاة كانت ثم سبقوه إلى السماوات واستقبلوه سواء في الأولى والثانية والثالثة. هؤلاء الأنبياء إنما حشروا له تكريما له ليستقبلوه في الأرض عند المسجد الأقصى، ويرحبوا به ويصلوا وراءه، ثم استقبله منهم هذا البعث في كل سماء أرصد الله له بعثا من الأنبياء يرحبون به، فالسماء الدنيا آدم، والثانية عيسى ويحيى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة موسى هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم. وهذا هو الترتيب على الراجح، وهذا ما صح. روايات مختلفة، وقد نظم هذه الرواية أيضا جدي محمد علي رحمة الله عليه رحمة فقال الله. آدم فابن الخالتين، يوسف إدريس، هارون، فموسى الأعرف، ثم الخليل، هكذا ترتيب أولئك ليلة سر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا إذن الروايات صحت في الإسراء والمعراج. الإسراء ذكر في القرآن، المعراج ذكر أيضا في القرآن. المعراج ذكر في القرآن أيضا لأن الله قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى